انضم أبناء الجاليات الكورية أول أمس الجمعة وفي آن واحد إلى حركة بيان الوضع لإسقاط سلطة باك كون هي من إجراء أبناء الشعب الكوري الجنوبي. إن أبناء الجاليات الكورية في 50 بلدا في العالم أصدروا في ذلك اليوم بيان الوضع بالاسم المشترك مطالبة باستقالة الخائنة باك كون هي، وقاموا بحملة جمع التواقيع الجماهيرية المتعلقة بذلك بواسطة الإنترنت. من جهة أخرى، إن وكالة سينخوا الصينية والصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز والصحيفة اليابانية طوكيو سينبون والصحيفة البريطانية فاينانشال تايمز وغيرها تنقل على نطاق واسع حادثة احتكار سياسة الدولة المسببة من قبل زمرة باك كون هي وحالة التمار السياسي الناجمة عن ذلك في كوريا الجنوبية.